إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس واشكروه على جزيل فضله وإكرامه وما بسط لكم من مديد إحسانه وإنعامه، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالتقوى وحث عليها في غير ما موضع من كتابه الكريم. أيها المسلمون، إن مما انتشر وفشى عند الكثير من الناس كثرة الحلف بالله تبارك وتعالى وتعظيم الأيمان دون اعتبار لما يترتب من حكم أو جزاء من جراء ذلك القسم، ودون وفاء أو التزام بالعقد والميثاق المقطوع مع رب الأرباب سبحانه وتعالى، فضيعت الأمانات وأهدرت الحقوق ونهبت الأموال وتعدي على الحدود باسم الأيمان والأقسام، وكل ذلك فبسبب الجهل بأحكامه وخلاء القلوب إلا من رحم الله من اليقين والإيمان. عباد الله، إن اليمين عند الله شأنها عظيم، وإن التساهل بها خطره عظيم، فهي ليست مجرد كلمة يلوكها اللسان، ولكنها عهد وميثاق يقطعه الإنسان ينتهي إلى حده ويجب أن يوفي بحقه. واليمين كما قال العلماء هي اليد المقابلة لليسرى، وسمي الحلف بها لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل أنها سميت اليمين لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين. واليمين في الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وإن شئت قلت هي عقد يقوي الحالف به عزمه على فعل الشيء أو تركه، معظما ومبجلا الحالف به. وعليه فإن من حلف بالله تبارك وتعالى وجب عليه أن يصدق وأن يبر في يمينه، كما يجب على من حلف له بالله عز وجل أن يرضى وأن يصدق، وإلا كان ممن لم يقدر الله حق قدره ولم يعظماه حق تعظيمه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس منا. ففي هذا وعيد شديد عباد الله لمن لم يقنع بالحلف بالله سبحانه وتعالى، لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، إذ القلب الممتلئ معرفة بعظمة الله عز وجل وعزه وكبريائه لا يفعل ذلك. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم رأى رجلا يسرق وقد رآه بعينه، فقال له: أتسرق؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عيني. فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، لأن الله تعالى أعظم وأجل في قلبه من أن يحلف به أحد كاذبا. وعليه عباد الله: من أراد أن يحلف فلينظر إلى عظمة من يحلف به، لا إلى ما أراد أن يحلف له أو لأجله، فإن ذلك يدفعه على الإحجام عن اليمين إلا ما دعت له ضرورة أو اقتضت الحاجة إليه. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: واحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو رضي الله تعالى عنهما: يريد أن لا تحلفوا، أي بمعنى لا تتسرعوا في اليمين إلا عند الحاجة. فكثرة الحلف بالله عز وجل عباد الله تدل على الاستخفاف بأمر الله عز وجل وعدم تعظيمه وتوقيره. ولهذا كانت كثرة الحلف من صفات الكفار والمنافقين. قال الله عز وجل في كتابه مخاطبا نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ولا تطع كل حلاف مهين. فنهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يطيع الحلاف وهو كثير الحلف. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي جعلوا أيمانهم وقاية لما يكرهون ووسيلة يخدعون بها المؤمنين، سالكين مسلك إبليس اللعين الذي حلف لآدم وزوجه باليمين التي خدعهما به. فقال الله عز وجل عنه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فأقسم بالله سبحانه وتعالى على أنه يريد النصح والمصلحة لهما. ثم قال تعالى: فدلاهما بغرور، أي خدعهما وغرهما بتلك اليمين فأوقعهما في المعصية والمصيبة. أيها المؤمنون، إن أعظم ما يجب أن يراعى في اليمين وفي القسم أن يكون بالله سبحانه وتعالى لا بغيره، إما باسم من أسمائه وإما بصفة من صفاته، سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل، كأن يقول الحالف: والله وبعظمة الله أو بعزة الله وما إلى ذلك، أو أن يحلف بالقرآن أو بصورة منه أو آية منه، لأن القرآن كلام الله عز وجل وهو من صفات الباري جل وعلا. ولقد كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بالغ في الدعاء قال: والذي نفس محمد أو والذي نفس أبي القاسم بيده. وما سوى هذه الصيغ فتعتبر من الأيمان المحرمة، كالحلف بغير الله تبارك وتعالى، كأن يحلف الإنسان الجاهل بالنبي أو الولي أو الكعبة، أو يحلف برأس والدته أو بحق النعمة أو بشباك النبي. فكل ذلك عباد الله يعتبر نوع من الإشراك بالله عز وجل. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عنه كما في الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، ولا تحلفوا بأمهاتكم، ولا تحلفوا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فهذه النصوص عباد الله كلها تدل على تحريم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. هذه النصوص كلها تدل على التحريم والنهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقد اعتاد بعض الناس ألا يبالوا في أيمانهم، فترى البعض يلجأ إلى الحلف بأشياء ويظنها أنها من القسم المشروع، فترى منهم من يحلف بالشرف حيث لا شرف، ومنهم من يحلف بالأمانة ولا أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. ومنهم أيضا من يحلف بالبراءة من الإسلام، كأن يقول أنا يهودي أو النصراني إن لم أفعل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالبراءة من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال عقوبة له على كذبه، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الحلف بغير الله عز وجل يعتبر نوع من اتخاذ الند والشريك لله عز وجل، واستدل بقول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال كأن يقول الإنسان وحياتي وحياتك. فهذا عباد الله مما نهى الله عنه ورسوله، فيجب على كل من وقع في مثل هذا أن يجدد توبته وأن يؤوب إلى ربه عز وجل ويستغفره، ويحرص على ألا يحلف إلا بالله عز وجل ليحفظ بذلك إيمانه وعقيدته، لأن هذا من أهم الأمور التي يجب على كل مسلم أن يعتني بها. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مقررا هذا الأصل العظيم، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لأن أحلف بالله عز وجل كاذبا يعني أحب وأفضل من أن أحلف بغير الله عز وجل صادقا. فإن الحلف بالله على الكذب محرم لا شك في ذلك، ولكن الحلف بغير الله عز وجل أشد تحريما لكونه من الشرك، وسيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. واعلموا عباد الله أن اليمين مقسمة إلى ثلاثة أقسام كما هو في تقسيم أهل العلم، فأولاها اليمين اللغو، وهي اليمين التي لا يقصد صاحبها الحلف أو اليمين لا يقصدها، كأن يقول العبد والله لا تأكلن، والله لا تقعدن، والله لا تشربن، فهذا يعد من لغو اليمين. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله كلا والله بلا والله. وقال الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء لغو اليمين هي أن يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه، فهو من باب الخطأ، فهو من باب خطأ. وحكم هذه اليمين عباد الله أنه لا كفارة عليها، أنه لا كفارة فيها ولا مؤاخذة عليها. الثانية اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة وهي اليمين التي يقصدها صاحبها ويصمم عليها، فهي إذن يمين متعمدة مقصودة يريد صاحبها أن يحقق شيئا في المستقبل بفعله أو تركه. وهذه يجب على الإنسان أن يحافظ عليها لأنه محاسب عليها. قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، أي يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهنا إذا لم يحفظ الإنسان يمينه أي هذا النوع من اليمين فعليه الكفارة عند الحنث، لقول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وفي قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعة ذلك كفارة أيمانكم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. والنوع الثالث من اليمين هي اليمين الغموس، وتسمى أيضا عند العلماء باليمين الصابرة واليمين الفاجرة، وهي اليمين الكاذبة الذي يقصد صاحبها أن يهضم حقوق الناس أو أن يتعدى عليهم أو يأكل حق غيره. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وتغمسه في النار في الآخرة والعياذ بالله. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، واليمين الغموس. واليمين الغموس، فهذه اليمين التي يأكل بها الإنسان حق الغير وهو معظما لله تبارك وتعالى، لا شك أنه قد وقع في أمر عظيم. وهذه اليمين كما قال العلماء لا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس، وبهت المؤمن، والتولي يوم الزحف، ومن اقتطع مال مسلم بغير حق. ومن اقتطع مال مسلم بغير حق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى من وقع في مثل هذا عباد الله أن يبادر إلى التوبة العاجلة وإلى رد الحقوق لأصحابها إذا كان يترتب على ذلك ضياع الحقوق. فاتقوا الله تعالى عباد الله، واحفظوا أيمانكم، وعظموا الأقسام بالله عز وجل، ولا تتساهلوا ولا تتهاونوا بشأنها، لا تتهاونوا بشأنها، فإن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من ذلك. ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا إلا بالله سبحانه وتعالى، تصلح أعمالكم وتسلم عقيدتكم. وقد قال خالقكم وبارئكم في محكم التنزيل المبارك: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمر أهل الإيمان بحفظ الأيمان، وتوعد الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا بأليم العذاب والخسران. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره شكرا ننال منه مواهب الرضوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحث عباده على التزام الصدق ووعدهم بجزيل الثواب ودخول الجنان، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى أصحابه والتابعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من صور الاستخفاف باليمين الذي يدل على قلة حياء الحالف من الله عز وجل وضعف إيمانه وجهله بشرع الله سبحانه وتعالى أن يتخذ اليمين وسيلة لترويج السلع وإنفاقها وتسويقها، ظنا منه أن الربح والغنى لا يكون إلا بإقبال الناس عليه وشرائهم منه ونفاذ بضاعته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحلف منفقة للسلع ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم، ورواه أيضا أبو داود، إلا أنه قال: وممحقة للبركة، وممحقة للبركة. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم محذرا ومنبها: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنها تنفق ثم تمحق. وثبت أيضا في صحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: مر أعربي بشاة فقلت له: أتبيعها ب3 دراهم؟ قال: كلا والله. ثم باعها. قال أبو سعيد: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: باع آخرته بدنياه. باع آخرته بدنياه. فهذه النصوص عباد الله وغيرها كثير مما نذكره دليل على شدة ذلك الوعيد في من حلف بالله عز وجل في التجارة. هذا إذا كان المرء صادقا في يمينه برا فيها، فما بالكم إذا كان يستعمل هذه الأيمان المغلظة بالله عز وجل وهو فيها كاذب فاجر ولعباد الله خائن وغادر، ثم بعد ذلك إذا أصيب في ماله أو نفسه أو ولده هرع إلى الرقاة وربما إلى المشعوذين يسأل عن سر المصاب ويبحث عن العلاج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الثابت الصحيح، قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة: أشيمط زان، أي شيخ طاعن كبير في السن وهو يزني، أشيمط زان، وعائل مستكبر أي فقير متكبر على الله عز وجل وعلى خلق الله، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل يعني الذي يسبل إزاره إلى ما تحت الكعبين، والمنان يعني الذي يتصدق على الناس ثم يمن عليهم ويفخر بصدقته، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. والإمام الجائر. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، ألم يحل الله سبحانه وتعالى البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. فينبغي عباد الله أن نتوقع اليمين في مثل هذه المعاملات حتى يسلم لنا ديننا بمشيئة الله عز وجل. ومن صور الاستخفاف باليمين ما يقع من التساهل من بعض الناس في مجال الخصومات والتقاضي، فيحلف بالله سبحانه وتعالى على خصمه ليتغلب عليه بالباطل، ليتغلب عليه بالباطل وهو يدري ما يفعل. ولا شك أن أخذ الحق حق الغير بالأيمان المغلظة هذا يعد من أكبر الكبائر. فإن الإنسان لو تأمل في بعض هذه النصوص فإنه لا يعزم حتى على عقد يمين يسترجع بها حقه المضاع منه، فما بالكم إذا حلف ليأخذ حق غيره. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أو في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من حضرموت يعني من اليمن ورجل من كندة من بني كندة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا أخذ قطعة أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرض كانت في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي إذا حلف على شيء ولا يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثانية: ما لك إلا يمينه. فانطلق الرجل أن يحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: لئن حلف بالله ليأكل ماله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وثبت في سنن الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بالله على مثل جناح بعوضة كانت نكتة في قلبه يوم القيامة. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. فعندئذ قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقد استغربوا كيف يحرم هذا الإنسان من دخول الجنة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية. وكذلك أيضا عباد الله من الأيمان المنهي عنها هي تلك اليمين التي يحلف بها المسلم ليمتنع عن فعل الخير، والله سبحانه وتعالى قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا بالله عز وجل على أن لا تصلوا أقرباءكم ولا تتصدقوا على اليتامى والمحتجين. فإن الإنسان إذا حلف على الامتناع على فعل الخير فالواجب عليه أن ينقض يمينه ويفعل ما عزم على تركه ويكفر عن يمينه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا أيمانكم بالله سبحانه وتعالى مانعة لكم من البر والصلة وفعل الخير إذا حلفتم على تركها. فإذا دعي أحدكم إلى فعل بر أو صلة رحم يقول: حلفت بالله ألا أفعل ذلك، فالواجب هنا أن ينقض يمينه وأن يكفر عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإني والله إن شاء لا أحلف على يمين فأرى أن غيرها خير منها إلا الذي أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه وقاية لكم من عذابه. وعظموا هذه الأيمان، لأن الإنسان إذا لم يحفظ هذه الأيمان فإنه متعرض لغضب الله عز وجل وعقابه. وتدبروا كتاب ربكم سبحانه وتعالى وما تضمنه من أمره ونهيه وعتابه، والله تبارك وتعالى نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يخرجنا من الفتن والمآزق ويجعل لنا في ذلك مخرجا وسبيلا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.